بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 80 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب حد المسكر. من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا، بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر، ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. حد المسكر هو الذي يمر معنا أن المؤلف يسميه الشرب. ألم يمر معنا قال: ويثبت الحد هنا وفي الشرب، يعني المسكر. المؤلف هنا مشى على ما مشى عليه كثير من أهل العلم أن المسكر فيه حد، يعني فيه عقوبة مقدرة شرعا. وهناك من قال إن المسكر ليس فيه حد لكن فيه تعزير. تعزير كيف؟ تعزير يعني أننا نجلد شارب الخمر ليس حدا بل نجلده تعزيرا. ثم يترتب على هذا فروق كثيرة إذا قلنا إنه حد أو قلنا إنه تعزير. مر معنا أن الحدود مقدرة شرعا، أليس كذلك؟ التعزير ليس مقدرا شرعا، يعني للحاكم أن يزيد فيها أو ينقص إذا كانت تعزيرا. هذه مسألة خلافية، ولنمشي على ما يرى المؤلف، وهو أن المسكر في حد. كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الحد 40، كان شارب الخمر يؤتى به ثم يجلد 40 جلدة. ثم لما كثر شراب الخمر رفع عمر رضي الله تعالى عنه بعد اجتماعه مع الصحابة رفعوه إلى 80، فاستقر إجماعهم على 80، فصار الحد على ما يرى المؤلف أنه 80 جلدة باعتبار ما انتهى إليه الفاروق رضي الله تعالى عنه. إذا نكتفي بهذا التقرير، وهو أن حد المسكر 80 جلدة على ما ارتأه الصحابة مع عمر رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف: من شرب مسكرا مائعا. قال مائعا، ماذا يخرج بها؟ يخرج بها الجامد، يعني غير المائع. وأظن أن هذه مرت معنا، وأنهم يخرجون ما يسمونه بالحشيشة مثلا، فالحشيش نبات ليس مائعا. ولكن نختصر القول ونقول: من شرب مسكرا سواء كان مائعا أو جامدا أو على ما ذكر المؤلف فيما يأتي بعد قليل. وكذلك لو شرب، وكذلك لو تعاطى مسكرا ليس بشرب ولا أكل، كما لو تعاطى مسكرا عن طريق الشم صار يشم شيئا معينا ثم يذهب عقله ويسكر، هذا أيضا من هذا الباب. وكذلك ما سيأتينا إن شاء الله فيما يسمى بالصعوط وفيما يسمى بالاحتقان، كل هذه داخلة في هذا الباب. إذا نعود فنقول: إن من تعاطى مسكرا بشرب أو غيره فإن عقوبته هو ما سيأتي بعد قليل. وهذا الذي قلناه هو مقتضى النص، لأن النص لا يفرق في الوسيلة سواء شربت أو أكلت أو شممت، المهم أنك أذهبت عقلك وألحقت نفسك بغير المكلفين بطريق محرم، فهذا هو الذي يعنينا. ولذلك من شرب الخمر وأذهب عقله فإن حاله تتردى ترديا كثيرا، أليس كذلك؟ هل نقول كالبهائم أو أشد؟ أشد من البهائم، فربما آذى نفسه أعني شارب المسكر، وربما تعاطى النجاسات، وربما أكل النجاسات أو شرب البول كما هو معلوم في أخبارهم وفيما ذكره أهل العلم. إذن الذي يهمنا هنا أن من شرب مسكرا مائعا أو غير مائع. قال: أو استعط به، استعط هو ما يسمى بالصعوط. قال: والصعوط يكون عن طريق الأنف، عن طريق الأنف. طيب الذي يكون عن طريق الفم ماذا يسمى؟ يسمى الوجور، الوجور عن طريق الفم. وذلك أن الإنسان ربما أدخل شيئا عن طريق اللي، هذا اللي ربما وضع مع حلقه مع فمه، فهذا يسمى وجورا، وربما وضعه مع أنفه فهذا يسمى صعوطا. فالمهم أنه تعاطى مسكرا سواء كما قلنا بفمه أو بأنفه. قال: أو احتقن. احتقن، الاحتقان في كلام الفقهاء يريدون به إدخال الشيء عن طريق الدبر، عن طريق الدبر، الفتحة السفلية. بينما الاحتقان في الطب الحديث يريدون به ما يسمون بالحقنة. ما الحقنة؟ التي نسميها الإبرة، الإبرة. لكن هذه غير معروفة في الزمن السابق، ما عندهم إبر تدخل مع اليد أو مع الرجل أو ما أشبه ذلك، إنما عندهم الحقن التي تدخل عن طريق فتحة الشرج. فلو قدر أنه أدخل شيئا عن طريق الاحتقان من الدبر ثم أذهب عقله فالحكم واحد في المسألة. قال بعد: أو أكل عجينا ملتوتا به. عجينا ملتوتا، ما معنى ملتوتا؟ مخلوطا، يعني معجونا. هذا إنسان أتى إلى عجين وهذا العجين قد خلط بمسكر، يعني عجين مثلا خبزا أو ما أشبه ذلك، ثم خلطوه بالمسكر، فالحكم واحد. قال المؤلف: ولو لم يسكر. ما دام أنه مسكر فإن الحكم ثابت حتى ولو لم يسكر، فلا يجوز. لو قال إنسان: سوف نضع مع عجينتنا شيئا من المسكر ونلتها فيه، فنقول هذا ما يجوز. فإن قال: لا يسكر، نقول: لا يجوز، لأن المسكر لا يجوز تعاطيه مطلقا، لأن ما أسكر كثيره وقليله حرام. فهذا الذي وضعته في العجين لو أنك أخذته وشربت منه شيئا كثيرا هل يسكر؟ قال: نعم. إذن لو وضعت قليلا مع العجين وصار لا يسكر فالحكم واحد، حكم واحد. قد تقول: لماذا يضعون هذا المسكر مع العجين؟ ماذا يريدون؟ يريدون بهذا إعطاءه التخمير، ممكن هذا، وربما كما سمعنا أنه يضفي نكهة على هذا العجين أو على هذه الطبخة، وهذا معروف في الدول الغربية أنهم يضعون على ما يسمى بالبيتزا وشيء من الفطائر وشيء من الأكلات، يضعون شيئا من الكحول المسكر لأجل النكهة التي تبدو في هذا الأكل. فهذه الأكلات ما يجوز أنه يفعل بهذا الشيء، لأن كثير هذا الخمر أو هذه المادة يسكر وقليله حرام. قال المؤلف: ولو لم يسكر. إذا ننتهي الآن من التصوير قبل أن نأخذ الحكم. التصوير أنه شرب مسكرا بطريقة مائعة أو بصعوط أو باحتقان أو آخره. قال: حد 80، هذا هو حد شرب المسكر، 80 جلدة إن كان حرا. قال: 40 إن كان رقيقا. هذا هو حكمه في الشريعة الإسلامية، وأشرت إلى أن هذا ما انتهى إليه اجتهاد عمر في أول الدرس. قال: بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر. الشروط الأولى معروفة: مسلما مكلفا مختارا عالما، معروفة، مختارا معروفة. لكن قال: عالما أن كثيره يسكر. أما إذا جهل أن كثيره يسكر فما الحكم؟ هذا لا شيء عليه، بمعنى تعاطى شيئا لكن أقول هذا لا يسكر، أشرب منه كأسا أو كأسين أو ثلاثة فلا يسكرني، فهذا لا شيء عليه. لكن لو علم أنه إذا شرب كثيرا منه فإنه يسكر، فإنه يقام عليه الحد، لأن ما أسكر كثير فقليله حرام إذا سكر من هذا. إذا ننت من هذا الشرط، قال بشرط كون مسلما مكلفا مختارا إلى آخره. قال ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانيته حرم وعزر. انتهى الكلام في عقوبة شارب المسكر، وليس فيها شيء كثير، يعني ما الحد وما شروطه؟ الحد 80 وشروطه كما سمعت، مسلما مكلفا إلى آخره. ثم هنا مسألتان من باب تتميم البحث، من باب تتميم البحث. ما المسألتان؟ قال من تشبه بشراب الخمر، هذا إنسان يتشبه بشراب الخمر، لا يشرب خمرا، يشرب عصيرا أو ربما يشرب ماء، لكنه يتشبه بشراب الخمر. والتشبه بشراب الخمر قد يكون في مجلسهم، لأن شراب الخمر لهم جلسة يتعارفون عليها ويكيفون بها، كذلك آنيتهم، فالخمر له أواني، له أكواب معروفة تكون دقيقة من أسفل وضيقة من أعلى وما أشبه ذلك، هذه آنيته. فلو أنه اشترى آنية للخمر قال لن أشرب فيها خمرا، سوف أشرب فيها عصيرا، ثم جلس يتشبه بهم، فإن هذا لا يجوز، لأن التشبه في الظاهر سوف يقود فيما بعد إلى التشبه بالباطن، بالباطن، وهذا كما ترى يعني وسيلة مباشرة إلى أن يشربه. اليوم يشرب عصيرا وغدا ربما يخلطه بمسكر، ثم الذي بعده يشرب مسكرا خالصا، فهذا لا يجوز. قال حرم وعزر. عزر يعني يؤدب. كيف يؤدب؟ بحيث يمنع من هذا الشيء، وربما تكسر أوانيه، ربما يفسد عليه مجلسه، لأن هذا من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قد يقول إنسان كيف يعرف أن شراب الخمر يعني هذه طريقتهم؟ ما يدري، تقول هذا من أسفل ما يكون، ما يدري. كيف ذلك؟ ربما يراهم، لا سيما في البلاد التي الأمر فيها مفتوح، وربما يراهم عن طريق وسائل الإعلام والأفلام والمقاطع وما أشبه ذلك، فيعجب بطريقتهم وصنعهم فيذهب يقلدهم. فإذا كما تبين لك أن هذا لا يجوز وأنه يعزر. قال ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. العصير، أي عصير؟ أي عصير؟ مثل ها؟ ماذا قلتم؟ إيه؟ يعني عصير عنب، عصير مثلا تفاح وما أشبه ذلك. العصير هذا إذا أتى عليه 3 أيام فإنه إذا كان متروكا لا سيما في أيام الحر فربما تحول، ربما تخمر، فإذا كان يأتي عليه 3 أيام فإنه يحرم. لماذا؟ لمظنة تحوله إلى خمر، لمظنة الإسكار. نحن ما نجزم الآن، لكننا نظن ظنا قويا أنه تحول إلى مسكر، ولا طريقة إلى التثبت من ذلك، فقالوا يحرم. قال ولم يطبخ، يعني لم يطبخ قبل ذلك، لأنه إذا طبخ على النار فحسب ما ذكروا أنه لا يتخمر حتى ولو أتت عليه 3 أيام أو 4 أيام وأكثر، فطبخه يعني يفقده هذه الخاصية، وهي خاصية التخمر. وهذه أمور يعني يعرفها الذي يشتغلون بالعصير وما أشبه ذلك، والحكم يدور مع علته، إذا ظن فيه الإسكار فإنه يحرم. في وقتنا الحاضر أظن أن الأمور أصبحت أوضح، لأن الكشف عن العصير هل يسكر أو لا يسكر هذا سهل عن طريق المختبرات، لا سيما إذا كانت الكمية كبيرة، ربما يقال يصعب عليها أنه يريق هذه العصائر الكثيرة، فربما عن طريق المختبرات يكشف عنها هل تخمرت أو لا. كذلك أيضا في وقتنا الحاضر يمكن أنه يحفظ عن التخمر ليس لثلاثة أيام بل حتى لأشهر بأي وسيلة؟ بوسيلة التبريد، فالتبريد يمنعه من التخمر، فإذا وضع العصير في الثلاجات أو في المبردات فإنه يمنعه من التخمر. الخلاصة أن الإنسان يعني يحتاط لدينه، يحتاط أولا في أنه لا يتشبه بشراب الخمر، ويحتاط ثانية أن ما ظن أنه يذهب عقله فإنه يجب عليه أن يدعه، لأن هذا مخاطرة في أمر عظيم. وبهذا تم لك هذا الباب في هذه الأسطر القليلة. نتجاوز هذا. نعم. نعم. إيه، ومن التشبه ما ذكر أنه يقرع بعضهم بعضا في الأكواب هذه. إيه، هذه طريقة لشرب الخمر، يعني الكاس الذي يشرب فيه قبل أن يشربه يعني يضرب به كاس صاحبه، قالوا هذه الطريقة عند شراب الخمر. وكذلك الآن جدت قوارير، قوارير هي يعني الذين يعرفون قوارير الخمر يقول هي نفس قوارير الخمر التي تشرب في البلدان التي يسمحون فيها بالخمر، مع أن فيها يعني عصير أو مشروبات تسمى غازية، فهذه في الحقيقة فيها شيء من التشبه، فالإنسان يحتاط لدينه. ها؟ تدخل في ويش؟ أي؟ إشارة إلى. يعني يوهم أنه يسكر الآن. أي. نفس الشيء. يعني هو الآن معجب بطريقتهم، ما أشار لأنه معجب. نعم. ها؟ النبيذ نفس الشيء، النبيذ هو العصير، يعني تمر ينبذ يعني يطرح في الماء، ثم إذا ترك ثلاثة أيام في الجو المكشوف ربما تخمر. طيب، سمعنا عبد العزيز الباب الذي بعده. قال رحمه الله: كتاب التعزير. يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، ولا يعزر الوالد بحقوق ولده، ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أسواط إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر 100 سوط إلا سوطا، وإذا شرب مسكرا نهر رمضان فيعزر 20 مع الحد، ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه، ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله. فصل. ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث، يا كذاب، يا خائن، يا قرنان، يا قواد، يا ديوث، يا علق. ويعزر من قال لذمي يا حاج أو لعنه بغير موجب. نعم، هذا كتاب التعزير، وفي بعض النسخ باب التعزير، وربما هذا أنسب، أن التعزير باب وليس بكتاب، وأشار في نسخة أنه وجدت كلمة باب، باب التعزير. التعزير مر معنا وهو عقوبة غير مقدرة شرعا، عقوبة غير مقدرة، يعني ما فيه إلزام بعشر جلدات أو 20 أو 100، إنما ترجع إلى اجتهاد الإمام. وربما كان التعزير بغير الجلد كما سوف يأتينا بعد قليل إن شاء الله، أن ربما كان بأشياء أخرى. قال: يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، يعني يجب كل من عصى، يجب أن نعزر كل من عصى بمعصية لا حد فيها ولا كفارة. هذا إنسان كما ذكر فيما بعد أنه سليط اللسان، آذى الناس بلسانه فهذه معصية، فلنا أن نعزره. وأذية الناس باللسان ما فيها عقوبة مقدرة ما لم يكن قذفا، فالقذف شيء خاص، لكن يسبهم ويشتمهم فهذه معصية. إنسان مثلا يؤذي الناس مثلا بسيارته، أو يوقف سيارته مثلا في أماكن تضايقهم، فهذه معصية، لأن أذية الناس في طرقاتهم معصية. الأشياء كثيرة، كل ما في أذية وكل ما في مخالفة شرعية فإنه يعزر عليها. طيب، قال: وهو من حقوق الله تعالى. التعزير هذا من حقوق الله. قال: لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة. كما قلت قبل قليل، هذا إنسان يسب لكن ما جاء أحد يشتكيه، هذا إنسان يؤذي الناس بسيارته، يؤذي الناس بزبالته فيضعها مثلا عند بيوتهم وما أشبه ذلك، فإن لولي الأمر أن يعزرهم. فلو قال هذا الذي يفعل ما يفعل، قال: لماذا تعزرني؟ هل أحد بلغ عني؟ هل شكى أحد حالي؟ فالمؤلف يقول: لا يحتاج إلى مطالبة، متى علم منه هذا الشيء فإنه يعزر. استثنى من ذلك، قال: إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده. شتم الولد والده، من الشاتم الآن؟ الولد. هذا نسأل الله العافية قال لوالده شتيمة، سواء بلعن، سواء بتنقص، يا سفيه، يا جاهل، الشتم كثير. فإنه في هذه الحال لا يعزر الولد بشتمه لوالده إلا إذا طلب الوالد، إذا طلب. وكأنه في هذه الحال غلبوا جانب العاطفة وأعطوا الأب فرصة ليتخلق بقوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لكن لو ضاقت بالوالد الحيلة ثم طالب أن يؤدب ولده فإن له ذلك، يعني أن ولي الأمر يؤدب الولد لما اعتدى على والده بمثل هذا. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يطالب إلا بمطالبة، لا يعاقب إلا بمطالبة الوالد. إذ هذا الأمر تبين فيه عدة أشياء، وهو أن التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهي من حقوق الله عز وجل، يعني لا ينتظر فيها أن يتقدم أحد بشكاية. قال: ولا يعزر الوالد بحقوق ولده. لا يعزر الوالد، هنا عكس السابقة، الأب لو خل بحقوق ولده صار مثلا يتهجم عليه بشتائم كثيرة ثم قال الولد: أدب والدي. هل نؤدب الوالد؟ الحكم لا يؤدب. طيب ماذا نفعل به؟ ننصحه، نخوف بالله عز وجل، لكننا ما نعزره. طيب، الوالد أخذ مثلا متاعا لولده، أو منعه مثلا من أشياء يحتاجها حتى ضيق عليه، كذلك أيضا لا نعزره. لكن انتبه، كما قلت قبل قليل، يمنع من الظلم لكن لا نعزره. بعض الآباء مثلا يمنع ولده من الذهاب مثلا لمجالس العلم من غير سبب، يمنعه من الذهاب للدراسة ويقول: اجلس في البيت لا تتحرك منها. فنقول: يحال بينه وبين هذا التسلط، لكن هل نعاقبه، نسجنه، نضربه؟ الجواب لا. إذا هما قضيتان: التعزير لا يعزر، وأذيته وظلمه ما الحكم فيها؟ يمنع منها، لا يتسلط على أولاده بشيء يؤذيهم أو يضرهم. إذا انتهينا من هذه. قال: ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أسواط إلا إذا إلى آخره. هذا هو الحد الأعلى في جلد التعزير. لو أراد الحاكم أن يعزر بالجلد فيقال: اجلد 2، 5، 9، إلى 10، أما أن تزيد على 10 فإنك ليس لك ذلك. وعمدتهم في هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد، يعني إلا في قذف أو زنا، هذا معروف. أما ما عدا ذلك فإن النصاب 10، فعليه إذا أراد الولي أراد ولي الأمر أن يعزر مثلا إنسانا سليط اللسان ورأى أن عقوبته بالجلد كم يجلده؟ 10، لا 10 ما في مانع، لا مانع يجلده 10 لكن لا يزيد، لا يزيد عن ذلك. 10 أسواط لإنسان سليط اللسان يتكلم على الناس في الأسواق وفي المساجد، وإذا رآهم كشر في وجوههم وفعل ما يفعله السفهاء، أظنها قد لا تكفي. لكن هكذا قالوا أن حد التعزير 10. هذا الذي قلته لكم هو ما ذهب إليه المؤلف. وينبغي أن تعرف قولا آخر في الموضوع، وهو أن الحديث لا يجوز فوق 10 أسواط هذا في الأشياء العامة، في الآداب العامة المتعلقة بتنظيمات مثلا البيوت، تنظيمات المدارس، تنظيمات المرور، حدها 10. لكن المعاصي، المعاصي ما يكتفى ب10. مثال ذلك، هذا مدير مدرسة يا أحمد أراد أن يؤدب طالبا لكون يأخذ الخبز الذي يأتي به الطلاب، خبزة الفسحة، فحده في التأديب كم؟ 10 أسواط، يضرب هذا الطالب 10 أسواط فأقل. لكن هذا الطالب مثلا أخل بصلاته أو صار لا يصلي، ثم رفع أمره إلى من عنده صلاحية في هذه الأشياء، يقول لا مانع أنه يزاد على 10. إذن فرق بين المعاصي التي ورد فيها نهي وحكم وآداب عامة وتنظيمات مدارس وتنظيمات دوائر حكومية، فهذه حد 10 أسواط. مدير الدائرة أراد أن يعاقب الموظفين لتأخرهم، فيقال التأخر هذا آداب وأنظمة لا تزد على 10 أسواط، لكن لو أخلوا بشيء يتعلق بدينهم فكما قلت لك الحكم يختلف. العمل الآن، العمل في المحاكم أنهم يزيدون على 10 أسواط في المرافعات التي ليس فيها حد شرعي يزيدون، ولهذا ربما جلدوا 50 ربما جلدوا أكثر من ذلك بناء على القول الراجح. فإذا حتى نفهم المسألة، إن كانت القضية من الآداب والتنظيمات والسلوكيات الخاصة فحدها كم؟ 10 أسواط. أما إذا كانت تتعلق بالمعاصي والمخالفات فلا بأس أن يزيد إلى 10 أسواط، يزيد على 10 لكن لا يبالغ، هذا متروك إلى اجتهاده وإلى تقديره ما يناسب حاله. إنسان مزق كتابه ثم أراد أبوه أن يؤدبه كم؟ 10 أسواط. إنسان سكب دلة القهوة على فرشة الصالة فأراد أبوه أن يجلده كم حده؟ 10 أسواط، لا كبيره يعني تحمل، فحده 10 أسواط. ماشي؟ طيب. قال ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أسواط. استثنى المؤلف قال إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر ب100 سوط إلا سوطا. صورتها هذه أمة له فيها شرك، يعني أمة مشتركة، شخصان بينهما أمة، هذا له نصفها والثاني له نصفها، الأمة المشتركة هل يجوز أن توطأ؟ ما توطأ، لأن ملك اليمين، الوط في ملك اليمين لا ليس فيه اشتراك، لا بد أن تكون لواحد يعني بعينه. فهذا إنسان وطئ أمة مشتركة ففي هذه الحال يعزر، وقال يعزر ب100 سوط إلا سوطا، كم يكون؟ 99 سوطا. هكذا ورد، هكذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. أنه أمر من أتى أمة مشتركة أن يعزر بمئة صوت إلا صوتا. لماذا أنقصها صوتا؟ حتى لا تبلغ الحد حد الزنا، لأننا إذا وصلناها إلى مئة ساوينا بين الحد والتعزير. فكان من اجتهاد عمر فيما يروى عنه أنه يوجد مئة صوت إلا صوتا. قال: وإذا شرب مسكرا نهار رمضان، قال: فيعزر بعشرين مع الحد. إذن هو الآن انتهك حرمة رمضان بشراب محرم، فماذا نفعل به؟ نقيم عليه عقوبتان، نقيم عليه عقوبتين أو عقوبتان، نقيم عليه عقوبتين. ما العقوبتان؟ العقوبة الأولى لشربه المسكر، كم حده؟ 80. ثم يعزر بعشرين لكونه شرب المسكر في الليل أو في النهار، في النهار، يعني انتقض أو انتهك حرمة رمضان. طيب لو شربه في الليل حد السكر فقط. لو قال إنه مسافر والمسافر له أن يفطر، فما رأيك؟ ها؟ لا، هو الآن مسافر، مسافر وشارب مسكرا في نهار رمضان لأنه مسافر، والمسافر لا يجب عليه الصيام، فما رأيك؟ حكمه المسكر، حكم المسكر وانتهاك رمضان يعني في حق المسافر ما في إشكال. المهم أنهم جمعوا في هذا كما ترى بين الحد والتعزير. من باب الفائدة قالوا: هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي جمع الفقهاء فيها بين التعزير والحد، جمعوا فيها بين التعزير والحد. أين الحد؟ حد المسكر. وأين التعزير؟ التعزير كونه في نهار رمضان. وهذا كما قلت لك قبل قليل أو أقوله الآن، هذا مروي عن علي رضي الله تعالى عنه، والأول مروي عمن؟ عن عمر، وهذا مروي عن علي، وهو أن من شرب مسكرا في نهار رمضان فإنه يجلد الحد ويجلد التعزير 20 جلدة. قال: ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه. تسويده لأي غرض؟ لفضيحته، يفضح بتسويد وجهه. والمناداة عليه يعني ينادى عليه في السوق مثلا بأن فلانا فعل كذا وكذا، من أي باب؟ من باب التعزير. وهذا يسمى في عرفنا الحاضر ماذا يسمى؟ التشهير. التشهير الآن يعني تطورت أساليبه، يشهر به في الصحف وفي الانترنت، فهذا لا بأس به من باب التعزير. قال: ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله. حلق اللحية محرم، لكننا سوف نحلقها من باب التعزير حتى يرى الناس أنه أتى ذنبا عظيما. وهذا يدلك على أن حلق اللحية يعني متقرر عدم جوازه، ولا يتصور الفقهاء إنسانا مسلما بلا لحية، لا يتصور هذا. اللحية موجودة، ولكن هل لنا أن نحلقها تعزيرا؟ الجواب لا. طيب إذا في وقتنا الحاضر لو قال إنسان احلقوا لحيته تعزيرا، فيقال لا يجوز هذا الشيء. ثم أيضا حلق اللحية الآن يعني لا يعتبر تعزير عند الناس، لأن حلق اللحية انتشر الآن، والناس لا يرون أن حلقها الآن أصبح عقوبة، لكن كما قلت لك حلقها لا يجوز مطلقا. قال: وأخذ ماله يعني يحرم التعزير بأخذ المال. هذا ما ذهب إلى المؤلف، التعزير بأخذ المال لا يجوز. إنسان وقع في معصية يقول: يلا يا فلان عليك غرامة 100 ريال، هذا المؤلف يرى أنه لا يجوز، لا يجوز التعزير بأخذ المال. ولكن لتعرف القول الثاني في الموضوع الذي انتصر له شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم وعليه العمل الآن، أنه لا مانع من التعزير بأخذ المال، إذا سجل عند هذه المسألة أن هناك رواية في رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز التعزير بأخذ المال، يجوز التعزير بأخذ المال، هل هو موجود في وقتنا الحاضر؟ ها؟ أي نعم، يعني العقوبات الآن المرورية كثير منها أخذ المال فيما يسمى بساهر وربط الحزام وما أشبه ذلك، كل هذه العقوبات مالية. ثم نختم بالفصل القصير، قال: ومن الألفاظ الموجودة ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق، هذه ألفاظ يعني إذا قالها الإنسان لشخص ثم رفعه للحاكم فإنه يعزره، كيف تقول للمسلم يا كافر؟ هذا ما يجوز، أو يا فاسق، فإنه يعزر على هذا. وكذلك ما قال مما هو دون ذلك، قالوا يا كلب ويا حمار ويا تيس، موجودة هذه؟ موجودة. ويا دجاجة، كل هذه موجودة، وبعض يتفنن في هذه الكلمات، فكل هذا لا يجوز لأنها أذية لأخيك المسلم. وكذلك ما كان أخبث منها، يا خائن يا قواد يا ديوث يا علق، والعلق هنا قالوا هي بمعنى الديوث. المهم أن هذه الألفاظ إذا قالها لشخص وأثبتها عليه فإنه يعزر. قال: ويعزر من قال لذمي يا حاج، هذا ذمي، الذمي هل يحج؟ لا يحج. فإذا قلت يا حاج كأنك الآن تقول إن ذهابه مثلا إلى الكنيسة وإلى المعابد التي تخصه أن هذا بمثابة الحج، فكأنك الآن تقر عبادته فيعزر. كذلك قال: أو لعنه بغير موجب، والواقع أن اللعنة محرم سواء للكافر أو للمسلم. لو قال لمسلم لعنك الله فإنه يعزر على هذا الشيء، لأن لعن المعين لا يجوز سواء كان مسلما أو كافرا، لعن المعين لا يجوز، وإنما يلعن غير المعين مثل الظالمين الكافرين ممكن، ألا لعنة الله على الظالمين والكافرين، أما المعين فلا. وبهذا تم لنا ولله الحمد هذا الباب، باب التعزير وكذلك ما قبله.